بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرح فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 71 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. طيب، الشارح يقول: قوله باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ظاهره أنه يرى أنها تجب على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه. العبد تجب عليه زكاة الفطر، لكن بمعنى أنها يجب أن تخرج عنه، يعني السيد يعد عبيده من ضمن من يعولهم ويخرج عن كل فرد ممن يعولهم صاعا، والعبيد يعدون يعني ممن يعولهم. قال: ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي يخرجها غيره، يعني كذلك الطفل الصغير فإنه تجب عليه الزكاة، بمعنى أنها تخرج عنه، يعني تخرج عنه الزكاة، فيقال يعني هي واجبة عليه بمعنى أنه يجب أن تخرج عنه الزكاة. طيب، قوله من المسلمين، هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله توسع بعض الشيء في الكلام عن هذه الزيادة، يعني خلاصة ذلك أن الرواة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالإمام مالك رحمه الله في روايته لهذا الحديث زاد في هذه الزيادة اللي هي من المسلمين، وبعدين قال: لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، يعني كل أصحاب مالك عندما رووا عنه هذا الحديث ذكروا فيه كلمة من المسلمين، إلا أن قتيبة بن سعيد أحد الأئمة وهو من تلاميذ مالك لما روى عن مالك هذا الحديث رواه بدون هذه الزيادة، بدون زيادة من المسلمين. طيب، هل مالك هو الوحيد من أصحاب نافع اللي ذكر عبارة من المسلمين؟ هذه الزيادة هل هو انفرد بها مالك؟ فكثير من الأئمة قالوا هذا، يعني قالوا الإمام مالك هو الوحيد من أصحاب نافع الذي انفرد بهذه الزيادة من المسلمين، ونافع روى عنه هذا الحديث عدد من الأئمة غير مالك لم يذكروا زيادة من المسلمين. لكن الحافظ ابن حجر يقول وهو متعقب، يعني الكلام هذا يعني فيه نظر، متعقب برواية عمر بن نافع. الإمام نافع مولى عبد الله بن عمر كان له ابنان، واحد اسمه عمر واحد اسمه عثمان. عمر بن نافع يروي عن أبيه، وعثمان بن نافع يروي أيضا عن أبيه. فيقول عمر وعثمان ابن نافع روي عن أبيهما بهذه الزيادة، رواية عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر هذه موجودة في صحيح البخاري، مرت بنا في باب قبل ذلك، يعني اللي هو ممكن نقول الباب رقم الباب رقم 70، الباب السابق مباشرة. لو ترجعون للباب رقم 70 تجدون الرواية فيها الإمام البخاري ساق سنده إلى قوله عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، وفيها والصغير والكبير من المسلمين، صحيح؟ فعمر بن نافع روى عن أبيه بزيادة من المسلمين، وكذلك عثمان بن نافع قال رويته في صحيح مسلم، الإمام مسلم روى هذا الحديث بسنده من طريق عثمان بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر، وفيه أيضا زيادة من المسلمين. يعني إذا الإمام مالك رحمه الله لم يتفرد بهذه الزيادة. وبعد النقاش طويل في هذا الموضوع، هل الإمام مالك انفرد بهذه الزيادة أو لم ينفرد أو إلى آخره يعني. فيمكن اللي يحب يتوسع إن شاء الله يقرأ الصفحة اللي وراها. هل هذه تعتبر زيادة الثقة؟ طبعا زيادة الثقة. مالك رحمه الله إمام جليل، يعني حتى لو فرض يعني أنه هو الذي انفرد بها، فالتفرد مثل الإمام مالك رحمه الله يعني لا يضر حتى لو انفرد بها. لكن دافع الأئمة عن ذلك وقالوا يعني أنه لم ينفرد بها، يعني هو الأصل أن انفراد الراوي دون عن بقية أصحابه، أن هذا يعني من مواطن تضعيف الحديث. يعني لما يكون مثلا تلاميذ نافع، مثلا 10 من أصحاب نافع كلهم يروونه بدون كلمة من المسلمين، واحد منهم ينفرد بهذه الزيادة، فهذا يضع يعني نظرا في هذه الزيادة. لكن هنا قال الإمام مالك رحمه الله لم ينفرد، ثم حتى لو انفرد يعني هنا ينظر يعني في يعني ليس كل المنفردين سواء، يعني من جهة جلالته وإمامته وحفظه وإتقانه هذا الشيء، ومن جهة ملازمته لشيخه أيضا. يعني الإمام مالك رحمه الله من أكثر الناس ملازمة لشيخه نافع وعلما بحديثه ومعرفة به وكذا إلى آخره. فيعني الخلاصة أنه حتى لو انفرد بها مالك لا يضر، يعني لهذا قبل هذا يعني قبل روايته البخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة، بالإضافة إلى أنه لم ينفرد. يعني الإمام البخاري ومسلم تعمد يعني إيراد روايات أخرى عن نافع فيها زيادة من المسلمين لبيان أن الإمام مالكا لم ينفرد بهذه الزيادة. طيب بعدها يعني في آخر الكلام بعد الكلام من الناحية الحديثية، بعدها يتكلم عن بعض الفوائد الفقهية يعني متعلقة بهذه الزيادة، فيقول واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر، ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسه، وهو أمر متفق عليه. جزاك الله خيرا، شكرا الله. يقول هنا واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر، ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسه، وهو أمر متفق عليه. يعني الكافر لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، هذا محل إجماع يعني. وهل يخرجها عن غيره؟ طيب هل يجب على الكافر أن يخرج زكاة الفطر عن عمن في رعيته من المسلمين؟ قال كمستولدته المسلمة مثلا. المستولدة اللي هي أم الولد، يعني اللي هي أم الولد اللي هي الأمة التي ولدت له. يعني لو فرض أن الكافر كان عنده أمة، وهذه الأمة أسلمت ولدت له أولادا، وهي وقد أسلمت هذه الأمة، فهل الحاكم يعني يجبر هذا الكافر أن يخرج عن هذه الأمة اللي هي أم الولد المسلمة؟ فهل الحاكم يجب على الكافر أن يخرج عنها زكاة الفطر؟ قال نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب، لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد. يعني المنذر حكى الإجماع على عدم الوجوب، لكن يقول حكاية الإجماع هذه أيضا فيها نظر، لأن بعض فقهاء الشافعية ورواية عن الإمام أحمد قالوا يجب على الكافر أن يخرج زكاة الفطر عن يعني أم ولده المسلم. وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ كل دي مسائل فقهية متعلقة بزيادة من المسلمين اللي هي رواها مالك. لو رجل مسلم وعنده عبد كافر، فهل المسلم يخرج عن عبيده الكفار؟ قال الجمهور لا، خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق. هؤلاء الأئمة عطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي، دول من فقهاء التابعين، وسفيان الثوري والحنفية وإسحاق بن راهويه. فهؤلاء الأئمة قالوا يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر، فكأن هؤلاء يعني لم تثبت عندهم زيادة من المسلمين، أو لا يرون يعني لا يرونها إيه. هيتكلم هنا عن بعض يعني بعض التوجيهات لزيادة من المسلمين على هذا القول. قال: واستدلوا بعموم قوله ليس على المسلم في عده صدقة إلا صدقة الفطر. ورد في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في عده صدقة إلا صدقة الفطر. فمعناها أن المسلم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده. لكن تلاحظون الحديث هذا لم يقل عبده المسلم ولا الكافر، فهو عام يعني. قال أن المسلم عليه أن يخرج عن عبده صدقة الفطر، فقالوا هذا عام يشمل عبده المسلم وعبده الكافر، فبالتالي يجب الإخراج عن عبده الكافر. قال: وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضي على العام. يعني عندنا حديث يقول يعني فحواه أن المسلم يجب أن يخرج عن عبده زكاة الفطر، وحديث آخر يقول أن زكاة الفطر لا تجب إلا على المسلمين، فقال الخاص يقضي على العام. إذا نفهم حديث اللي هو ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، نقول المقصود بها عن عبده المسلم. فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله من المسلمين. وقال الطحاوي قوله، الإمام الطحاوي رحمه الله من فقهاء الحنفية، فيجيب أيضا عن هذا الحديث فيقول: قوله من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنه. يقول يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فيقول من المسلمين يعني فرضها على المسلمين يخرجون زكاة الفطر، وليس المقصود المخرج عنهم، حتى يوفق بين ما في الحديث ويعني وفهم ايه أئمة مذهبه للحديث الثاني اللي هو ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. الحافظ يرد يقول: وظاهر الحديث يأباه لأن فيه العبد وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع وهما ممن يخرج عنه، فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين، يعني أن صفة الإسلام ليست خاصة بمن يخرج الزكاة بل بمن يخرج عن الزكاة، أن من المسلمين المقصود بها أن يكون المخرج مسلما والمخرج عنه مسلما أيضا. قال: ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ على كل نفس من المسلمين حر أو عبد، روايات يفسر بعضها بعضا، فهنا عن كل نفس من المسلم على كل نفس من المسلمين حر أو عبد. يبقى هنا إيه يعني تبين أن هذا يشمل المخرج عنه. وقال القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه، ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره، بل شمل الجميع. ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي: فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم، لقوله فيه عن كل صغير وكبير. لكن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسة، كما بين الصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها. يعني لابد هناك من ايه من صله مسؤوليه، يعني الملابسه هنا المقصود انهم كانوا يخرجون زكاه الفطر عن الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير، لكن من الذي يخرج عن هؤلاء؟ من له ولايه عليهم يعني. فالانثى يخرج عنها ايه زوجها، والصغير يخرج عنه ابوه، والعبد يخرج عنه سيده، وهكذا. وقال الطيبي: قوله من المسلمين حال من العبد وما عطف عليه. قال عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص، فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين، وأما كونها فيما وجبت وعلى من وجبت فيعلم من نصوص أخرى. ثم قال نقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من حديث ابن إسحاق حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق. وهذا فهم الراوي نفسه اللي هو راوي الحديث. قال وابن عمر راوي الحديث وقد كان يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث. طبعا الحنفية بالذات عندهم قاعدة اللي هي تقول إذا خالف رأي الراوي روايته قدم رأي الراوي. الجمهور يقولون لا، رواية الراوي مقدمة على رأيه. مرات يعني نجد راوي الحديث له اجتهاد في الظاهر أنه يعارض الحديث الذي روى، فالجمهور يقولون نعتذر لراوي الحديث لعله نسي الحديث، لعله اجتهد في فهمه فأخطأ، لعله كذا، يعني يلتمسون له الأعذار، لعله بلغه دليل لم يبلغنا وفق بينه وبين الحديث بهذا إلى آخره. ثم إن راوي الحديث ليس معصوما يعني من الخطأ ولا من الزلل ولا كذا، فقالوا العبرة بالرواية، يعني يقول العبرة بالرواية. لكن الحنفية يقول لا، رأي الراوي يقدم على روايته لأنه يعني أعرف بمعنى ما روى، يعني فلا يمكن أن نفسر الرواية، أن الرواية يعون بالمعنى، فهو لا يمكن أن نفهم المعنى فهما يخالف عمل راوي الحديث، فهو أعرف بمعنى الحديث الذي رواه. يجب أن يفهم أن تفهم الرواية في ضوء عمل الراوي، لأن عمله تفسير لهذه الرواية وهو أعرف الناس بها إلى آخره. فهنا مثلا ابن عمر روى حديثا فيه أن الزكاة إنما تجب على المسلمين فقط، زكاة الفطر، لكن من جهة عمله كان يخرج زكاة الفطر عن عبده الكافر. قال وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه دون قوله لو صح، يعني هذا معناه أولا لابد من النظر في إسناد هذه الرواية، يعني لا يجزم بالصحة دي، فلو لم تثبت هذا ضعفها يغني عن الحاجة إلى ردها ومناقشتها، لكن لو صحت فتؤول يعني بما يأتي. قال لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه، يعني لا مانع أن يكون الإخراج على سبيل التطوع وليس على سبيل الوجوب، يعني هو روى حديثا يفيد أن زكاة الفطر إنما تجب على العبد المسلم يخرج عنه سيده، لكن العبد الكافر لا مانع أن يتطوع سيده من غير وجوب بالإخراج عنه. قال ولا مانع منه. واستدل بعموم قوله من المسلمين على تناولها لأهل البادية خلافا للزهري وربيعة والليث في قولهم إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة، فهؤلاء الأئمة قالوا زكاة الفطر تجب على الحضر فقط ولا تجب على أهل البادية. الإمام الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن اللي هو يقال له ربيعة الرأي، وهذا من أجل شيوخ الإمام مالك رحمه الله من فقهاء التابعين، والإمام الزهري أيضا محمد بن شهاب من فقهاء التابعين، الزهري وربيعة من التابعين والليث بن سعد من أتباع التابعين. في قولهم إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة قال وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد في أواخر أبواب صدقة الفطر إن شاء الله. طيب الباب الذي بعده باب أو باب صاع من شعير، يقول باب صاع أو باب صاع من شعير. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. يعني هنا الإمام البخاري رحمه الله أورد عدة أبواب في باب صاع من شعير وباب صاع من طعام وباب صاع من تمر وصاع من زبيب، كل واحدة بباب يورد بعض روايات الحديث التي فيها التي تفيد أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من هذه الأصناف. يعني فهذا الحديث فيه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. احنا ذكرنا الصاع هو مكيال اللي هو يتسع لأربعة أمداد ويمد ملء كفي الرجل، والصاع يعني إذا وزن يعني بيبدأ من حوالي 2100 جرام، يعني بعض أنواع الأصع من بعض أصناف الطعام ممكن الصاع يطلع 2 كيلو 100 جرام، وأعلى الأنواع يعني كل ما يكون الطعام ثقيلا فتجد الصاع يبقى وزنه أكبر، مرات بعض الأطعمة خفيفة فنفس المكيال يعني تعبي تأخذ 4 غرفات وتوزنها، إذا الطعام ثقيل فيطلع أقصى شيء 3 كيلو جرام، لا تصل إلى 3 كيلو يعني، أقصى شيء تلاقي يعني 2900 2850 2000 ما تصلش إلى 3 كيلو. ثم وبعض الأصناف الصاع يطلع 2100 فقط، يعني 2 كيلو 100 جرام أو 2 كيلو فحسب يعني نوع الطعام. ثم الفقهاء المعاصرون يعني قالوا إيه 3 كيلو من باب الاحتياط، يعني إذا الإنسان طلع 3 كيلو رز ولا تمر ولا كذا فهذا صاع وزيادة، يعني لو جبت 3 كيلو رز وغرفت 4 غرفات تلاقي يطلع صاع وزيادة، يعني ممكن يطلع 5 غرفات مثلا بدل 4، فلو تطلع 3 كيلو يعني أديت المطلوب وزيادة، يعني الزيادة لا تضر. فإذا يعني خلاصة الحديث يعني يفيد جواز إخراج زكاة الفطر صاعا من شعيره. ثم الباب الذي بعده باب صدقة الفطر صاعا من طعام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. طيب الأقط اللي هو بيسموه الجميد، مش عارف اللي يعرف منكم المنسف اللي هو طريقة في طهي الأرز كده في أهل فلسطين يسموه المنسف، مش عارف تعرفونه، يكون أرز ويوضع عليه يعني زي نوع من الشوربة كده، الشوربة هذه مصنوعة من الجميد اللي هو لبن مجفف، كأنه يضعون في اللبن بعض الملح أو كذا ويجففونه فيطلع اللبن الحليب يتحول زي قطع أحجار زي الحجر كده، تلاقي قطع من كأنها قطع أحجار كده بس هي عبارة عن لبن يعني عليه ملح وكذا ويجففونه بحيث طريقة في حفظ اللبن يعني بحيث يظل محفوظ زي جبنة يعني بس هي مجرد يعني ما يوضع عليها ماء حار أو يوضع عليها شوربة حارة فيذوب مباشرة، يعني مش زي الجبنة يعني هذه تذوب مباشرة، يعني مرات يضعونها فوق الأرز أو ضعنا. فالأقط هذا اللي هو يعني قطع من اللبن المجفف، يعني قطع من اللبن المجفف فهذا الأقط يعني، فكان يباع بالكيل أيضا يعني نسي، فقال أو صاعا من أقط، يعني ممكن اللي يروح منكم أي محل محلات العربية اللي زي هولي لاند وزي كده يسموه جميد، ممكن يشوف شكله يعني كيس الجميد هذا. طيب قال إذا الحديث هنا أفاد صاعا من طعام أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب. قوله صاعا من طعام يقول في رواية غير أبي ذر صاعا، يعني أبو ذر الهروي هذا أحد رواة ممن نقلوا صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يعني هو من تلاميذ الإمام البخاري في يعني ممن كان يروي الصحيح، فله نسخته يعني التي رواها من صحيح البخاري فيها يتكلم عن كلمة صاعا أو صاع، واحدة بالنصب وفي بعض النسخ بالنصب وبعضها بالصاع بالرفع. صدقة الفطر صاع تلقى مبتدأ وخبر، صدقة الفطر إيه صاعا يعني إخراجها صاعا. قال ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معه، نقل من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاع، فكأن الطعام شيء آخر غير المذكورات. وسيأتي أن يعني كثيرا من الشراح قالوا المقصود بالطعام هنا القمح البر. الباب الذي بعده باب صدقة الفطر صاعا من تمر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله اللي هو ابن عمر رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عد له مدين من حنطة. فجعل الناس عد له مدين من حنطة، يعني نظير صاع الشعير جعلوا بدلا منه مدين. المدين يبقوا ايه؟ نصف صاع، صحيح؟ فجعلوا بدلا من صاع الشعير جعلوا بدلا منه نصف صاع من الحنطة. طيب هنا يقول باب صدقة الفطر صاعا من تمر، أبو ذر رواه بالنصب هنا. وبعدين قال حدثنا الليث عن نافع قال لم أره إلا بالعنعنة. الليث عن نافع قال وسماع الليث من نافع صحيح، يعني الليث سمع من نافع، فلا يضر يعني إيه العنعنة هنا لا تضر يعني ليس بينهما واسطة. قال لكن أخرجه الطحاوي والدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع، في بينهم واسطة يعني محذوفة، وزاد من المسلمين. قال فإن كان محفوظا احتمل أن يكون الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن كثير بن فرقد عنه بها. وبعدين قال أورد رواية فيها أن ابن عمر كان يقول لا تجب في مال صدقة حتى يحول الحول عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر. الرواية دي برضو فيها الإيه؟ الليث عن نافع. على كل حال الإمام الليث بن سعد رحمه الله قالوا كان من أبعد الناس عن التدليس. التدليس اللي هو أن الراوي يحذف الواسطة بينه وبين شيخه ويروي عنه بلفظ يوهم السماع، يعني مرات مثلا إيه الراوي إذا كان سمع من شيخه بعض الأحاديث وبعض الأحاديث لم يسمعها منه مباشرة وإنما سمعها بواسطة، كان يأتي أحيانا بعض الرواة في الأحاديث التي سمعها من شيخه بواسطة فيحذف الواسطة ثم يقول قال فلان أو عن فلان. يعني طبعا لو استعمل لفظ سمعت أو حدثني وهو لم يسمع ولم يحدثه يكون كذابا، هذا يكون كذبا ويطعن به في الرواة. لكن إذا استعمل لفظا ليس صريحا في السماع، يعني إذا قال عن أو قال هذه ألفاظ يعني توهم السماع فهذا التدليس. فكثير من العلماء وقعوا في التدليس، لكن الإمام الليث بن سعد رحمه الله بالذات يعني بلغ يعني ورد عنه أنه سمع من ابن محمد بن شهاب الزهري. الإمام الليث بن سعد سمع من محمد بن شهاب الزهري مباشرة، يعني روى عنه كثيرا سمع منه مباشرة، وروى عنه مرات يروى عنه بواسطة وبواسطتين وثلاثة وأربعة وخمسة، لدرجة مرات يعني تجد الليث بن سعد يروي عن محمد بن شهاب بخمس وسائط بينه وبينه لشدة أمانته، يعني مع أنه لو قال الزهري لقبل منه وظن الناس أنه سمعه منه مباشرة لأنه شيخه والتقى به وسمع منه كثيرا، لكن مرات يعني بعض الأحاديث يكون سمعها بواسطة فيذكر هذه الواسطة حتى لو كان بينه وبين شيخه خمسة أشخاص، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الزهري اللي هو شيخه، يعني يذكر هذه الواسطة رحمه الله. هو الليث اللي هو إمام مصر، أيوه، الذي أفتى لهارون رشيد لما طلق زوجته زبيدة. مش عارف كم قصة الله أعلم. هو القصة الليث بن سعد رحمه الله كان إماما جليلا، يعني كان إمام أهل مصر في زمانه، وكان له مذهب متبوع، يعني كان له مذهب مثل الإمام مالك رحمه الله. واحد من الشيخ أفتى يا أبو يوسف القاضي أو الليث بن سعد؟ قد يكون أبو يوسف، يعني أبو يوسف هو اللي كان صاحب هارون الرشيد، أعطوه كلمة هذه. يرجع لي ويصلي وراه وكل شيء. كان صديقه دائما يرجع له ويستشفي. بس الليث كان في مصر بعيد عن المدينة. وكان بينه وبين الملك صداقة ومحبة وكذا يعني، دائما كان يزور المدينة كثيرا، وبينه وبين الملك صداقة يعني، حتى مراسلات يعني كثير طول ما هو في مصر كان بينه وبين الملك يعني مكاتبات وهدايا وكذا ويهدي لي. وسبحان الله نفس تلاميذ الليث هم تلاميذ مالك يعني، كانوا يأخذون عن شيخهم الليث في مصر يعني. كان أجل أصحاب مالك اللي هم كانوا أصحاب الليث يعني، اللي هم الإمام عبد الله بن وهب ومحمد بن القاسم وأشهر، دول أصحاب مالك المصريون يعني، دول اللي هم كانوا تلاميذ الليث يعني. كانوا أخذوا عن الليث وراحوا ذهبوا إلى المدينة وسمعوا من مالك رحمه الله، رجعوا إلى مصر فنشروا مذهب مالك، فهذا اللي أدى إلى إيه يعني انقراض مذهب الليث. من أكبر تلاميذ الليث وأجل أصحابه يعني أخذوا عن مالك، وبعد كده صاروا ينشرون مذهب مالك في مصر، فقل يعني أتباع الليث وكذا. كان الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ومرة الإمام الشافعي أيضا سمع رجلا يقول كأن مالكا كأن الليث يفتي بقول مالك، يعني كنت سمع فتوى الليث في مسألة مثل فتوى الإمام مالك، فقال كأن الليث يفتي بقول مالك. فالإمام الشافعي قال لو لا تقل هكذا، قل كأن مالكا يفتي بقول الليث. الإمام الشافعي كان يقدم الليث على مالك يعني في رأيه أن الليث أفقه من مالك رحمه الله. وهم يعني كلاهما إمامان جليلان متعاصران يعني رحمه الله. واشترك في كثير من الشيوخ يعني، نفس الليث يروي عن محمد بن شهاب الزهري، يروي عن نافع، ويروي حتى قرأ القرآن على نافع المقرئ أبي روين اللي هو نفس الإمام القارئ اللي روى عنه ورش وقالون، فروى عنه مالك. الإمام مالك قرأ عليه القرآن والليث برضه قرأ عليه القرآن. طيب هنا إيه؟ قال أمر الحديث هذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر. قال استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج. فليقول أمر بزكاة الفطر صاعا من تمره. فقال بعض الفقهاء قال هذا دليل على وجوب زكاة الفطر. فهنا الحافظ يقول لا، هو هذا دليل على وجوب أن تكون زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وليس على أصل الوجوب. يعني أصل وجوب زكاة الفطر يحتاج إلى دليل آخر، يعني هو لا ينازع في أصل وجوبها لكن يقول إيه يستدل عليه بدليل آخر. يعني المدلول صحيح بس مرات الدليل لا يكون صحيحا في إفادة هذا المعنى. قال عبد الله فجعل الناس عدله أي نظيره. فجعل الناس عدله يعني عدل صاع الشعير، جعلوا عدله مدين من حنطة أي نصف صاع من حنطة. طيب من المقصود بالناس؟ قال أشار ابن عمر بقوله الناس إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن تبعه، وقد وقع ذلك صريحا في أحاديث ستأتينا بعد قليل إن شاء الله، أن معاوية رضي الله عنه جعل بدل صاع الشعير نصف صاع من القرح، وقع ذلك صريحا في حديث أيوب عن نافع. قال ابن عمر فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لما كان زمن معاوية الناس إيه بدلا من إخراج صاع شعير أخرجوا نصف صاع من البر بدلا من صاع الشعير. وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن سفيان. قال وهو المعتمد وهو موافق لقول أبي سعيد رضي الله عنه الآتي بعد سأتي من حديث أبي سعيد الخدري أن معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع قمح بدل صاع الشعير. طيب هل معاوية رضي الله عنه هو أول من فعل هذا أو قبله من الخلفاء من فعل هذا؟ سيذكر هنا أنه روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل نصف صاع قمح بدل صاع الشعير، وروي أيضا هذا عن عثمان رضي الله عنه. لكن هذه الروايات فيها إيه؟ فيها يعني نظر كما سيد. فقال أما ما وقع عند أبي داود وساق السند يعني إلى أن قال عن نافع قال فيه فلما كان عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثرت الحنطة فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. فهذا الحديث قال فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوتر اللي هو عبد العزيز بن أبي رواد الذي يرويه عن نافع فقال إيه الإمام مسلم قال وهم فيه يعني الذي فعل هذا هو معاوية وليس عمر وهو أخطأ فيها. وقال ابن عبد البر قول ابن عيينة عندي أولى. قال وزعم الطحاوي أن الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما فأخرج عن يسار بن نمير أن عمر قال له إني أحلف لا أعطي قوما ثم يبدو لي فأفعل فإذا رأيت ثم يبدو لي فأفعل فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فجاء لكن طبعا هذا في كفارة اليمين وليس في زكاة الفطر. فكأن عمر رضي الله عنه كان يرى في كفارة اليمين أنه إما نصف صاع من الحنطة أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن المسكين الواحد يعني. ومن طريق أبي الأشعث قال خطبنا عثمان فقال أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة. فهذا أيضا إيه رواية عن عثمان رضي الله عنه. لكن المشهور أن أول من إيه فعل ذلك هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. والجواب هنا أيضا حافظ تكلم في هذا الموضوع في الحديث الذي بعده يعني بما خلاصته أنه يعني حتى لو قلنا أن معاوية رضي الله عنه هو أول من فعل هذا فهذا مبني على أن الأشياء التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لم يذكر فيها القمح يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا لم يذكر فيها القمح يعني أكثر الروايات ليس فيها ذكر صاع من القمح أو البر وإنما ذكر إيه صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فلما كان عهد معاوية رضي الله عنه وجد أن قيمة نصف صاع من القمح تعادل قيمة صاع من هذه الأشياء المذكورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فاجتهد أن الواجب هو إخراج القيمة يعني إخراج هذه الأشياء أو ما يساويها من القيمة فوجد أن قيمة نصف صاع من القمح تساوي قيمة صاع من هذه الأشياء المنصوص عليها فبالتالي أجاز إخراجها كذلك. ولهذا جاء بعده من يعني الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني أجاز إخراج زكاة الفطر دراهم نقودا يعني بقيمة هذه الأشياء المنصوص عليها أنها تقوم بالدراهم وتخرج دراهم. وقال بهذا أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه ورجح هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز إخراج زكاة الفطر يعني نقودا يعني بقيمة هذه الأشياء المنصوص عليها. فهو اجتهاد معاوية رضي الله عنه كان من هذا الباب يعني من باب إخراج القيمة يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أصنافا وهذه الأصناف قيمتها تساوي قيمة نصف صاع من القمح. قال باب صاع من زبيب. باب صاع من زبيب. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء السمراء هي الحنطة يعني أو القمح وجاءت السمراء قال أرى أو قال أرى مدا من هذا يعدل مدين قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. طيب هذا الباب باب صاع من زبيب أي باب إجزائه يعني باب إجزاء صاع من زبيب. وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع. يعني البخاري جعل كل نوع في باب مستقل يريد فيه حديثا، الإنسان مخير بين أن يخرج صاعا من زبيب وصاعا من تمر وصاعا من شعير. قال إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد. الأقط ورد أيضا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال وكأنه لا يراه مجزئا في حال وجدان غيره كقول أحمد. وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه. يعني لوحظ في الأصناف الأخرى أنها حبوب مما يكال ويدخر، أما الأقط فليس من الحبوب يعني. فلذلك بعض الفقهاء قالوا يعني الحديث فيه كانوا يخرجونها صاعا من أقط، يعني فقال الذين كانوا يفعلون ذلك يعني كأنهم لم يجدوا الشعير ولا التمر ولا كذا، فكانوا يخرجون الأقط يعني بدلا منها لعدم وجدان الأصناف الأخرى. لكن قال وظاهر الحديث يخالفه، يعني الظاهر أن الأقط مجزئ كالأصناف الأخرى. وعند الشافعية فيه خلاف، وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية. الماوردي من فقهاء الشافعية، من فقهاء الشافعية يقول الأقط يجزئ لأهل البادية ولا يجزئ لأهل الحضر، لأنه من طعام أهل البادية، لأنه يجففون اللبن، يعني أهل الحضر دائما عندهم يعني اللبن متوفرا يعني يوميا طازجا وكذا، لا يحتاجون إلى تجميده وتجفيفه. قال وتعقبه النووي في شرح المهذب وقال قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع، يعني الجمهور الفقهاء أنه لا فرق بين الحضر والبدو، يعني إذا كان الأقط جائزا فيجوز للفريقين، إذا كان غير جائز للفريقين. ثم قال كنا نعطيها أي زكاة الفطر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، ففيه إشعار باطلاعه على ذلك وتقريره له، ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها. هذا يسمى المرفوع حكما. هناك المرفوع حكما الذي يقول فيه الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع، يعني كأنه قال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعله، لأن الظاهر أنه أقره عليه الصلاة والسلام، خاصة في شيء لا يمكن أن يقال يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه أو لم يطلع عليه أو كذا. فقال إن هذا شيء يعني زكاة الفطر كانت تجمع عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان الذين كانوا يخرجونها كانوا يسلمونها للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ليأمر بتفريقها على المحتاجين، فكانت تقبض بأمره وتجمع يعني عنده. ورد في الحديث أنه جعل أبا هريرة رضي الله عنه خازنا على البيت الذي تجمع فيه صدقات الفطر، خصص بيتا لجمعها وكانت تجمع في بيته، وجعل أبا هريرة حارسا على هذا البيت 3 أيام وكذا. قوله صاعا من طعام أو صاعا من تمر، هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وما ذكر بعده. وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاص به، ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها، فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات، ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة. وقال هو وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب. انتهى كلامه، يعني كان هو أقرب إما يرد إلى الذهن عند إطلاقه، زي في أعراف الناس الآن مثلا في بعض البلاد، يعني إذا قالوا العيش مثلا يقصدون به مثلا الخبز، في في بلاد أخرى إذا قالوا العيش يقصدون به الأرز في بعض البلاد يعني في بلاد الخليج وكذا يعني يقول العيش يقصد الأرز في مصر يقول العيش يقصد القمح والخبز والخبز القمح فكأن هذا اللي هو الذي يتعيش الناس منه أو قوتهم الذي يعيشون بأكله فمرات يغلب العرف يعني على فكان العرف يعني غلب أنه إذا أطلق الطعام يراد به القمح يعني زي مثلا يسموه نقول مثلا المدينة أصل كلمة المدينة أي مدينة يعني مكة مدينة والبصرة مدينة والكوفة مدينة لكن إذا قيل المدينة الذهن مباشرة يروح لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام وهي إحدى المدن يعني كان مدينة هي مدن كثيرة لكن هذه المدينة الذهن ينصرف إليها كذلك مثلا نقول البيت يعني نقول مثلا طاف بالبيت أو استقبل البيت أصل كلمة البيت كل بناء هو بيت يعني الذهن ينصرف مباشرة إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة وكذا فمرات يعني يكون حتى مصر مثلا أصل كلمة مصر معناها مصر من الأمصار بلد من البلدان استصار الذهني يعني صار بالغلبة يعني أن استعمل مصر علما على إيه بلد بعينها وهكذا فكان يعني يقول هنا بعض الشراح هذا كلام اللي ذكر الخطابي في مصر يعني من خارج القاهرة يقول أنا رايح لمصر صحيح هو يقصد القاهرة أحسنت هذا داخل مصر ونفسها إذا قال مصر يقصد القاهرة في الإسكندرية ومسافر إلى مصر والطريق اللي هو بين مصر القاهرة والإسكندرية يسمى طريق مصر إسكندرية يعني مصر هي القاهرة لكن يمكن في سوريا أيضا نفس الشيء إذا قالوا الشام يقصدون دمشق يعني يعني كل البلد يعني الشام بس لكن أهل يعني تجد أهل حلب أو حمصة وكذا كل مسافر إلى الشام يعني إلى دمشق يعني فإذا يعني يقول إن كان غلب يعني في الاستعمال إن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إنهم إذا قالوا الطعام يقصدون القمح فبناء على ذلك يمكن تفسير الحديث هنا إنه قال صاعا من طعام يعني صاعا من قمح بس ده طبعا هيجعل إيه في فعل معي أشكالا كبيرا يعني لأن يصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من قمح وهو جعلها نصف صاع من قمح فهذا فيه يعني إشكال يحتاج يعني إلى الاعتذار يعني عن معاوية رضي الله عنه أنه لعله لم يبلغه أو لعله ظن أن هذا فعل الناس باجتهاد منهم لأنه كان يعني يعادل قيمة الشعير وكذا طيب قال وقد رد ذلك ابن المنذر ابن المنذر لا يوافق على أن طعام مقصود بها القمح ده طبعا هي أسهل يعني وهذا إيه لا يجعل في فعل معاوية رضي الله عنه إشكالا هنا لأن القمح غير مذكور أصلاً في الأصناف التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام فيكون القمح لم يذكر في الأصناف واجتهد معاوية رضي الله عنه في أنه رأى أن القمح سعره أغلى من الباقي فنصف صاع منه يعادل من الإبقار ابن المنذر رد ذلك وقال ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعاً من طعام حجة لمن قال صاعاً من حنطة وهذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره إذن ابن المنذر رحمه الله يرى أن معنى الحديث صاعا من طعام الطعام هنا على المعنى الأصلي لكلمة الطعام يعني على أصل الوضع اللغوي ويشمل جميع أصناف الطعام فقال أجمل الطعام ثم فصله بعد ذلك فيكون زي من باب عطف الخاص على العام يعني قال من طعام أو صاعا من تمر أو شعير أو زبيب هذه أنواع من الطعام فعطفت الخاص على العام وبعدين ثم أورد الطريق اللي هو طريق حفص بن ميسرة وفيه كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر يبقى هذه الرواية كمان يعني فيها رد أيضا على ما ذكره الخطابي إن كأن الطعام حتى الاستعمال العرفي إن كأن الرواية هذه تفيد أن العرف في الطعام عندهم الشعير والزبيب والأقط والتمر حتى من جهة دلالة العرف انه لا يشمل القمح. واخرج الطحاوي من طريق اخرى عن عياض وقال فيه ولا يخرج غيره، يعني كانوا لا يخرجون سوى هذه الاصناف الاربعه. قوله فلما جاء معاويه وجاءت السمراء دليل على انها لم تكن قوتا لهم قبل هذا، فدل على انها لم تكن كثيره ولا قوتا، فكيف يتوهم انهم اخرجوا ما لم يكن موجودا؟ انتهى كلامه. يعني القمح لم يكن موجودا حتى، يعني عمت الخبز يعني في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كان من الشعير، يعني اللي كان معروف في المدينه كان خبز الشعير، يعني كان ياكل منهم المصطفى عليه الصلاه والسلام. فالقمح يقول كان الصواب انه كان قليلا يعني في المدينه او نادرا ما ياتي اليهم. ايضا في الحقيقه هو اطال النقاش في هذه المساله ايضا، ممكن برضو لو تحبوا تراجعوها. يعني خلاصتها ان يعني كما ذكرنا انه يعني ابو سعيد رضي الله عنه كان مخالفا لمعاويه رضي الله عنه في هذه المساله. يعني معاويه اجتهد وراى ان نصف صاع من القمح يعادل الأصناف الأخرى التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، فأجاز ذلك ووافقه الناس على هذا، يعني عامة الناس تابعوه على هذا، فدل يعني على أن اجتهاده يعني كان له قبول عام بين الصحابة رضي الله عنهم. يعني ممكن يعني لو خطينا الصفحة هذه، قوله فلما جاء معاوية زاد مسلم في روايته فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر. يعني فيه زيادة تفصيل، يعني معاوية رضي الله عنه أثناء خلافته زاد خزيمة وهو يومئذ خليفة، كان خليفة المسلمين، وجاء إلى المدينة وخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس يعني نصف صاع من القمح يجزئ عن إيه في زكاة الفطر. وجاءت السمراء قال أي القمح الشامي، القمح الشامي بدأ يتوفر في المدينة، قال يعدل مدين. قال في رواية مسلم أرى مدين من سمراء الشام، قال مد يعدل مدين، أو في رواية أخرى أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، من الصاع أربعة أمداد. وزاد قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا لا أزال أخرجه أبدا ما عشت. وفي رواية فأنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود قال لا أخرج أبدا إلا صاعا. وفي رواية عند الدارقطني وابن خزيمة والحاكم فقال له رجل قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه مدين من قمح، رجل قال لأبي سعيد الخدري يعني هل يجوز أن أخرج مدين من قمح في زكاة الفطر؟ فقال لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. قال لا، هذا يعني هذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه، أنا لا أوافق على هذا. قال وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين. قال وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان، يعني هذا دليل على أن ما روي أن عمر وعثمان رضي الله عنهما هما يعني كان يقولان نصف صاع من قمح يجزئ، أن هذا ضعيف يعني ولا يثبت، إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهما، إلا يعني لو فرض أنه ثبت شيء من هذا عنه فيقال أن معاوية لم يبلغه هذا، يعني فلهذا اجتهد برأيه فوافق اجتهاده واجتهاد من قبله. قال النووي تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر، لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول منه صحبة وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النص. وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود، لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار. يعني طبعاً لأنه كما هو معلوم المذاهب اللي غير الحنفي يرون أنه لا يجزئ القيمة في زكاة الفطر، يعني فبالتالي لم يقبلوا اجتهاد معاوية رضي الله عنه. لكن على قول من يقول بإجزاء القيمة فيقول هذا اجتهاد إيه مقبول يعني. ان شاء الله نؤجل ما تبقى ان شاء الله الدرس القادم باذن الله. احنا خلاص اوشكنا على انتهاء من كتاب الزكاه، ندخل بعد في الحج ان شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.